زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهو المحمود سبحانه وتعالى، وهو الولي الحميد، وهو الغني الحميد، الحميد بحمده لنفسه وبحمد عباده له، المحمود على كل حال عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فنحتاج إليه في وجودنا وفي بقائنا في الدنيا وفي رزقنا. له الحمد سبحانه وتعالى: أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي رب بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. له الحمد سبحانه، له الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، له الحمد كما يحب ويرضى، وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضاً مدى الأزمان. ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. الحمد لله رب العالمين، بها يستفتح المصلي صلاته. الحمد كل أنواعه لله، استغراق جميع أنواع الحمد لله. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى يحمد على جليل أوصافه وجميل صفاته عز وجل. أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الناس عند الله الحمادون، وكل شيء يسبح بحمده عز وجل. وحمده الأنبياء وعلمونا، فقال نبي الله إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال داود وسليمان يحمدان الله على نعمة التعليم والتفهيم: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولما نجا نوح حمد ربه: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهو يحمد سبحانه على إلهيته وتفرده عز وجل في ربوبيته وصفاته. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. إن من صفات المؤمنين يا عباد الله كما ذكرهم ربنا: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، يصومون ويحمدون الله في السراء والضراء ويعترفون بنعمه. الحمد للمؤمن من أول حياته إلى آخرها. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، فحتى هذا الخروج من الدنيا بالحمد إنها صفة المؤمن، يحمد الله على كل حال حتى عند الموت وروحه تنتزع من جسده. الحمد نقيض الذم، الحمد الثناء الجميل على جهة التعظيم لله سبحانه وتعالى مع حبه وإجلاله. الحمد هذا التبجيل وهذا التعظيم الذي يستحقه صاحب الكمالات، صاحب الصفات الحميدة، صاحب الأفعال الجليلة الجميلة، هذا الحمد لله عز وجل، إنه أبلغ من المدح، والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة. وهذا الحمد والتحميد كثرة الثناء بالمحامد الحسنة، إنه حمد بعد حمد، ولذلك كان التحميد من العبادات العظيمة. الحمد هذا الذي يتضمن مدح المحمود لصفاته وكماله. عباد الله، وليس أحد أحق بالحمد من الله عز وجل، ليس أحد أحق بالحمد من الله عز وجل. افتتح كتابه العزيز بالحمد لله رب العالمين، وجعل من عبادات المؤمنين أن يحمدوه سبحانه وتعالى، وجعل غراس جنات النعيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الصيغ العظيمة للتحميد المختلفة التي جاء رجل من وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، فإذا به يسمع عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف من صلاته قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها يتسابقون إليها، أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. ما هو أحب الكلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، هل تدرون عظمها؟ قال: والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. يا عباد الله، على كل شيء نحن نحمد الله. يكفيك مرضاة الرب، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وفي كل نعمة تتجدد حمد يكون. ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل من مما أخذ. حمدك لربك على النعمة أفضل من النعمة نفسها. هذا الحمد من أعلى مقامات الإيمان، هذا الحمد الذي يجعلك مطمئنا بقضاء الرب، هذا الحمد الذي يذكرك بعظيم نعمه، هذا الحمد الذي يذكرك بتفرده وجليل صفاته، هذا الحمد الذي يجعلك قائما بعبادته سبحانه، عبادة من أفضل العبادات. نحن العباد لا نزكي أنفسنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن هو عز وجل مستحق للحمد دائما وأبدا، ويجعل بعض عباده محمودين بما يشاء سبحانه. ولذلك جعل محمدا صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد، وجعله صاحب المقام المحمود يوم الدين. عباد الله، الحمد الذي تبتدأ به الخطب، كان عليه الصلاة والسلام لا يبدأ كلمة ولا خطبة ولا موعظة حتى خطبة النكاح إلا بحمد الله سبحانه وتعالى، بها تجب الصلاة وتسن في الخطب وقبل الدعاء وبعد الأكل عند النعمة حتى الخروج من الخلاء يحمد ربه أنه سوغه وجعل له مخرجا. عباد الله، هذا استفتاح الصلاة. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. استفتح بها رجل قال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم في صحيحه. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك يعني عظمتك، ولا إله غيرك. سورة الحمد، سورة الفاتحة. كم مرة نحمد في الصلاة؟ بالإضافة لما ورد في الاستفتاح وفي سورة الفاتحة وعند الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وعند الرفع منه سمع الله لمن حمده فيقولون جميعا ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. ما فائدتها؟ قال: يسمع لكم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وهكذا يقوم العباد بحمده في الصلاة له وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده. الحمد دائما يلازم هذا المسلم في أعماله، في صلواته، في أذكاره، لا ينفك لسانه عنه حتى إذا سلم من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكررها. الحمد الذي يقوله المسلم في تكبيرات التشريق، الذي يقوله في دعائه، الذي يقوله عند حصول النعم. ومن النعم العطاس، يخرج الله به من الأذى ما يصلح الإنسان وهو لا يعلم ولا يشعر بما خرج منه من الأذى، فيقول الحمد لله، إنها نعمة. يتوقف الجسم عند هذه العطسة، فالحمد لله الذي أتم النعمة بإكمال الحياة. عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله تعالى وأنت لم تحمد الله تعالى. إذن لما حمد الله استحق دعاء المؤمنين يقولون له يرحمك الله. على أي شيء يقولون له يرحمك الله؟ لأنه حمد ربه. عباد الله، هذه الكلمة العظيمة التي يقولها المسلم ممجدا لله، شاكرا لله، معظما لله، لأنه يستحق الحمد لصفاته وأفعاله وأسمائه العظيمة الجميلة الجليلة. الحمد لله، فهو المحمود المستحق للحمد عند الصباح وعند المساء. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبحان الله وبحمده، من قالها 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به صباحا ومساء في كل يوم، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، كأنه أعتق رقبة من أنفس الرقاب، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. هكذا يقول المسلم الحمد لله حتى في المكروهات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة، قال لملائكته عز وجل: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهل رأيت بيتا عظيما كهذا، بيت الحمد؟ إنه بيت خاص في الجنة. وما أدراك ما بيوت الجنة؟ من أجل هذه الكلمة التي قالها العبد في هذه المناسبة، مناسبة الألم والمصيبة ونزول القضاء، الحمد لله في هذه المناسبة كان لها وقع عظيم. تبني الملائكة بيتا للعبد وقصرا في الجنة بهذه الكلمة، وهو يحمد تعالى على السراء والضراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى ما يحب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فهكذا هنا عند الذي يحب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهنا الحمد لله على كل حال. وهذه الأذكار مملوءة بالتحميد. وإذا ركب دابته بسم الله بسم الله بسم الله، إذا وضع رجله في الركاب، فإذا استوى على ظهرها الحمد لله، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فعندما تضع قدمك على درج الطائرة، وعندما تدخل قدمك في السيارة بسم الله، فإذا استويت على المقعد وصرت جالسا تقول الحمد لله، إنه شيء يذكر الرب عنده فيحمد عز وجل. هذا الحمد الذي يكون على النعم وعلى تمامها وبعد حصولها وقبل بداية الاستمتاع بها، هذا الحمد الذي تقوله عندما تلبس ثوبك الجديد: الحمد لله أنت كسوتنيه. هذا الحمد الذي تقوله عند أكلك وشربك، لأن الله يرضى عن العبد إذا فعل ذلك. هذا الحمد الذي يقول أهل الجنة إذا دخلوها بعد عناء الدنيا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لما طلب عمر رضي الله عنه طلبا عند الموت وهو يحتضر أن يستأذن من عائشة ليدفن في المكان المتبقي بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عائشة قد أعدته لنفسها إذا ماتت، لأجل عمر تنازلت عائشة عن المكان. فلما رجع رسول عمر إلى عمر يقول له ولده عبد الله، لما سأله أبوه ما لديك قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، فقال: الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك. الحمد لله قالها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه إناء الخمر وإناء اللبن، فاختار إناء اللبن، فقال: الحمد لله الذي هداك للفطرة. الحمد لله يا مسلم تقولها في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنك تحمد ربك عند القيام من الموت الصغرى: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لأن الروح تخرج خروجا ليس كليا عند النوم، فإذا قمت من النوم ردت إليك لتستعيد حياتك الكاملة في الدنيا، فتقول إذا استيقظت: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ألا تراك إذا أويت إلى فراشك قبلها تقول الحمد لله 33، وقبلها سبحان الله 33، والله أكبر 34 بعد الحمد. الحمد لله إنها الكلمة التي يقولها المسلم عندما يسأل عن حاله: الحمد لله. الحمد لله أفضل مما يقوله كثير من الناس إذا سئلوا عن أحوالهم. الحمد لله هذه النعمة العظيمة التي إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ما هي آخر دعوة لأهلها؟ قال دعواهم فيها: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها: سلام، وآخر دعواهم: أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهلها، أدخلنا جنات النعيم بحولك يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الحمادين. اللهم ارزقنا بفضلك ومنتك أن نكون من ورثة جنة النعيم. أدخلنا الجنة بغير حساب، أدخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله مالك الملك، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين، صاحب المقام المحمود وحامل لواء الحمد يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى ذريته الطيبين وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لا تزال السهام توجه إلى هذا الدين من كل حدب وصوب، من المنافقين الذين يندسون داخل المسلمين، ومن الكفار من خارج. إن هذا دليل على قوة الدين، لأن كل هذه الاستعدادات والهجمات لا تكون على شيء ضعيف، لو كان ضعيفا يتهاوى ويزول ما احتاج إلى كل هذه الجهود من الأعداء، لكنه دين الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وطلع علينا من طلع في هذه الأيام ليكتب طاعنا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وتتناقل الأخبار محاكمته. هذا الطعن في نبي الإسلام الذي أخبرنا أنه من نكاح صحيح إلى آدم لا يوجد في نسبه عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى آدم، لا يوجد في أي طبقة من طبقات نسبه الشريف إلى آدم أي نكاح غير صحيح، كلها كانت أنكحة صحيحة لم يكن فيها سفاح أبدا. ويأتي من يأتي اليوم ليطعن في نسب أعظم خلق الله أعظم البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. آذوه، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. آذوه، وعذاب الذي يؤذيه أليم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولذلك قال العلماء: إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر ظاهرا أو باطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده أو قال أنا ما كنت أعرف أن هذه ردة، ما كنت أعرف أن هذا يخرج من الدين، ما كنت أعرف أن هذا حكمه القتل، إنها صفات المنافقين. ومنهم الذين يؤذون النبي، هؤلاء الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحادونه سيجعلهم الله في الأذلين، لأن الله كتب العزة له ولرسوله وللمؤمنين. ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الذين يستهزئون به عليه الصلاة والسلام كفار، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عندما قرن الله أذى رسوله بأذاه ليبين منزلة رسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله، ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. عباد الله، منزلة نبينا عند الله عظيمة. هذا الحبيب المصطفى والشافع المشفع قائد الغر المحجلين تتعرض سنته للهجمات، ويتعرض شخصه للإيذاء والسب والشتم والتنقص، ويتعرض نسبه للهجوم من أناس ينتسبون إلى أسماء المسلمين. إذا كان رفع الصوت فوق صوته مصيبة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. ما حبوط العمل خطير بسبب هذا. قال شيخ الإسلام: ولا يحبط الأعمال غير الكفر. فإذا ثبت أن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول يخاف من أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك، وأن رفع الصوت قد يشتمل على أذى له واستخفاف به وإن لم يقصد الرافع وأنتم لا تشعرون، فإن الأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر. إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومبغض ما جئت به من الهدى والحق هو الأذل المنقطع ذكره، هو الأبتر. والله بتر شانئ رسوله صلى الله عليه وسلم من كل خير، ولذلك ينقطع ذكره وأهله وماله فيخسر الدنيا والآخرة. إنه يبتر قلبه فلا يجد له ناصرا ولا عونا. إن أعمى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. له منها ولدان كاللؤلؤتين، وهي تخدمه وترعاه، إنها رفيقة به وهو أعمى محتاج إليها. لكن لما وصلت المسألة إلى هذه الدرجة قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول، هذه الأداة ذات النصل الحاد، وخادعها فوضعه في بطنها. واتكأ عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر؟ أبطل دمها عليه الصلاة والسلام، لا قصاص ولا دية. أخرجه أبو داود وعنون عليه: الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يسبه دمه مهدور. يوم الفتح النبي عليه الصلاة والسلام أمن أهل مكة بعدما دخلها، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، إلا ابن خطل، إلا ابن أبي سرح، إلا هؤلاء ناس عددهم معينين. ما كانت جريمتهم؟ لماذا قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة؟ لأنه كانت له مغنيتان تغنيان بسب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع ويأمرهما بذلك، فأمر بقتله. ولذلك أجمع العلماء على كفر شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا: حتى الكافر إذا أسلم يقتل حدا على قول، وإذا كان مسلما فسبه صار مرتدا، ولا بد من الأخذ بحق النبي عليه الصلاة والسلام. وبما أنه قد مات عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أخذ تنازله عن حقه، وحقه أن يقتل سابه، فلا بد من قتل الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام. أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره فهو كافر. هكذا قال العلماء، وقال شيخ الإسلام: ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين علماء الأنصار وسلف الأمة، منعقد الإجماع على كفره. قال الإمام أحمد: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، هذا حكمه. وجرد النبي عليه الصلاة والسلام، جرد أفرادا ومجموعات لقتل من وقع فيه. وكان عبد الله بن أبي يستحق أن يقتل، لكن ما منعه من قتله إلا خشية أن يقول العرب: محمد يقتل أصحابه. ولذلك فإن هذا الحكم يبين أن القضية خطيرة جدا، ولا يجوز التلاعب بها، ولا يجوز العفو فيها، ولا يجوز تخفيفها إلى السجن، لا المؤبد ولا غير المؤبد. من ثبت أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من ضرب عنقه، لا يجوز إبقاؤه حيا، لا بد من إقامة الحد عليه. هكذا جاءت الأدلة. ثم اليوم الذين يستهزئون بالشريعة، بالله وآياته ورسوله وبعباده المؤمنين أصحاب الطاعات والتمسك بالدين، لا يتنقصون منهم إلا لتمسكهم بالدين، لا لسبب شخصي ولا لشيء في خلقتهم أو سلوك، إنما هو الباعث على الاستهزاء بهم تمسكهم بدين الله. إن القضية خطيرة والله. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعز أولياءه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأرغم أنوف الكافرين، واقطع دابر المشركين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. تب علينا يا تواب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وانشر رحمتك علينا. اللهم افتح علينا بركات من السماء والأرض. اللهم صحح لنا جونا يا رب العالمين. اللهم واجعل خاتمتنا حسنة على ما تحب وترضى. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحانك ربنا وبحمدك، والحمد لله أولا وآخرا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.